السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا. ويقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل القرض حرام في حالة الدين؟ إذا كنت تقصد القرض الربوي، فالقرض الربوي حرام لا شك في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. يسأل: حلفت يمين أن ما روحش مكان، ولكن رحت، كفارة إيه؟ إذا كنت معقد اليمين وعقد عليه قلبك وعزمت عزما، فعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. إن عجزت صمت 3 أيام، فلا تتجه إلى الصيام إلا إذا عجزت عن الإطعام. ما حكم سفر الرجل بعيدا عن والديه وزوجته وأولاده لمدة عام بدافع العمل في الخارج؟ إذا كانت حاله تستدعي ذلك، وأذنت له أمه وأبوه، وأذن له يعني أذنت له زوجته أيضا، فلا بأس بذلك. فإن كانت الحال تستدعي ذلك فعل، والله أعلم. نسأل الله أن يكشف الضر عن أهل غزة وأن يخيب سعي اليهود. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هل هناك خلاف في صلاة المرأة والرجل؟ لا أعلم دليلا يفرق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل من ناحية وصف الصلاة ذاتها. أما أمور أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وما وراء ذلك لا أكاد أعرف دليلا يفصل في صفة الصلاة نفسها، إلا أن بعض الفقهاء يقولون: لا تجافي المرأة عن جنبيها عند السجود ولا عند الركوع، إنما تضم قدر استطاعت سترا عليها، لكن كدليل لا أعلم في ذلك دليلا. هل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته؟ ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن أهل الله وخاصته. ماتت أمي بعد أخي، هل يرث أبناء أخي في ميراث أمي؟ ماتت أمي بعد أخي، هل يرث أبناء أخي؟ لا، محجوبون، محجوبون، لا ميراث لهم إلا أن الحكومة تقضي بإعطائهم من الوصية الواجبة شيئا. الزكاة على الذهب، الذهب عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فدعاء الاستفتاح الثابت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أصح دعاء من أدعية الاستفتاح هو: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. هناك دعاء استفتاح آخر لصلاة الليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا. وهناك أدعية استفتاح أخر، ومن المعلول كحديث: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ذاك في مسلم لكنه معلول. بسبب رواية أكنة بن عمار لهذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وفي روايته عنه مقال: ومرحبا بك يا شيخ إبراهيم بن رفعت حفظك الله. زوجها يعمل في شركة خياطة الملابس النسائية، أغلبها متبرجة، هناك اختلاط الرجال بالنساء. إذا كان المال حرام هل يجوز لي الأكل والشرب أنا وأولادي؟ لا نستطيع أن نجزم بحرمة المال، ولكن غير هذا العمل أفضل له. أما أنت فلا إثم عليك بأكلك وشربك، والله أعلم. ما صحة حديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ الحديث ثابت صحيح، لكن سرد هذه الأسماء، سرد هذه الأسماء لا يصح، لأنها من طريق الوليد بن مسلم. ما حكم التحويل وحفظك الله يا أختي نيات؟ ما حكم إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة مستحبة، هل أكتفي طال أطلب العلم من خلال الشاشات أم أخرج لطلب العلم أجلس أمام العلماء؟ الذي تستطيعه فعله، فإذا كنت تستطيع أن تجلس مع أهل العلم فهذا أبرك وأنفع، إذا ما استطعت فالحمد لله اختار الشاشات الطيبة العلماء الطيبين واستمع إليهم. ما ضوابط البيع بالأجل؟ ليست له كبير ضوابط، تكون أنت مالك للسلعة وتبيعها كيف تشاء. عزم على إخراج ربع دخلي في سبيل الله بالرغم أن عليه دين، وبعد مدة رجع عن ذلك وكفر كفارة يمين. يا حجاج، هل كان نذر؟ إذا كان نذر فدين الله أحق أن يقضى، إذا لم يكن نذر فالأمر في ساعة. خطيبة لم ترد نقاب، هل أتركها؟ إذا كنت دينا نبحث عن دينة مثلك. الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. هل يجب علي قراءة الفاتحة وأنا مأموم؟ قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، خاصة في الجهرية. مقدار المال كفارة اليمين ليس يقدر بالمال يا حمادة، إنما 10 وجبات من طعامك المتوسط. حكم العمل في شركة سياحة محاسب خزنة؟ لا بأس، لكن إذا كان الغالب على هذه الشركة الشر والفساد لا تعمل فيها. حكم التحويل دون مقابضة واضح. زوجي من غلاة الصوفية هل يدعو غير الله؟ إذا كان يدعو أحدا من الأموات مع الله سبحانه وتعالى فابتعدي عنه واطلبي الفراق. أما إذا قصر أمره على بعض البدع الخفيفة فزواجك معه حلال. بارك الله فيك. ما حكم الجمع بين بعض الصلوات وقضائهم معا؟ مثل ماذا يا أحمد؟ لا يجوز الجمع بلا عذر إلا لا يجوز الجمع بلا عذر، لكن إذا كانت هناك أعذار جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، هل يأكل صاحب النذر مما يذبح؟ على حسب النذر الذي نذر. الواجب تحية المسجد، تحية المسجد مستحبة ليست واجبة، البنوك كلها سواء. 97.2 من يار 21. امرأة عندما تصلي تفكر في أمور الدنيا وتنشغل بما تنصح تركز تستعين بالله وتسأل ربها قلبا خاشعا. الزيادة في الوضوء على 3 مرات تكره لغير سبب، أما إذا كان هناك سبب جازت، لكن غير سبب تكره. حكما يبيع بالتقسيط ويزيد في الثمن كل فترة. وضح كلمة كل فترة ما معناها. مثلا التقسيط على 5 سنوات كل سنة يزيد نسبة. لابد يا أحمد بن عبده أن يحدد السعر في البداية وطريقة السداد. هل إن قال من دخل متأخرا الصلاة بعد التسليمة الأولى؟ ليكمل ما فاته يأثم؟ دخل متخصص بعد التسليمة الأولى لا تعتبر جماعة، لأن الصلاة تنقضي بالتسليمة الأولى. طلب العلم مستحب وليس فريضة على الإطلاق، إنما يعني ليس كله فريضة، إنما يفرض عليك أن تتعلم ما تحتاج إليه. امرأة مثلا فتاة ستتزوج تتعلم ما الذي يباح للزوج منها. وجزيتم خيرا يا محمد بن إيهاب، ولماذا لم تقل جزاك الله خيرا؟ ترطب لسانك ولساننا بذكر الله. هل يجوز العق عن ولد وبنت ببقرة؟ نعم، يعق عن ولد وبنت ببقرة. وإذا أردت الخروج من الخلاف اجعلها بقرة بلغت السنتين أو تجاوزت السنتين. إذا أردت الخروج من الخلاف، إذا رأيت رجلا يخطئ في الصلاة خطأ يبطلها ونبهته فقال لي أنا أفعل هذا كل صلاة، هل أعيد كل الصلاة؟ لا، العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد، لكن ما دام وقتها قائم صليها. هل الماء صرخة عندما يأخذ من بيته؟ لا أعلم صرخة، إنما أعلم أن الجنازة إذا احتملها الرجال إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. ونبر الله وجهك. ما حكم الأضحية؟ الأضحية مستحبة يا هاني، الأضحية مستحبة حفظك الله وبارك الله فيك يا إسلام، حبك الله يا هاني يا أبو يوسف وسلمك، شكرا لك. معنى إقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار كان الأول صلاة الصبح وصلاة العصر، وزلفا من الليل قطعا من الليل، وهذا كان قبل فرض الصلوات الخمس والله أعلم. ما سؤالك يا سفيان؟ هل تتلاقى الأرواح بعد الموت؟ لا نعلم دليلا على ذلك. معهم خدمة في بنك ملون ورق وتصوير مستندات حراما حلالا. غير هذا العمل أفضل، لا نستطيع أن نقضي بالتحريم فيه، ولكن غيره أفضل. حفظك الله يا مسلم مارف. لماذا تكتب زمان شيئا وتسب الدهر؟ إن النبي نهى عن سب الدهر، قال تعالى: يزين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب ليله ونهاره. من تصبح بسبعة أمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. إذا كنت صائما يتسحر بهم أن أفطر بهم، تسحر بهم. هل يجوز أخذ الحق بطريقة غير شرعية؟ ما تسميهاش طريقة غير شرعية، لأن إذا كان أخذ الحق فسيأخذه بطريقة شرعية. استرداد حقي نفسه طريقة شرعية، لكن الصفة هي التي تبين. حكم التلفظ بالنية لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتلفظ بالنية في أي عبادة. رفع الإصبع في التشهد متى هو؟ الجمهور عند أشهد أن لا إله إلا الله. حكم صلاة الجمعة للمغترب إذا كان ساكنا في الغربة متخذ ساكنا يصلي كما يصلي أهل البلد التي هو أهل البلدة التي هو فيها. الراجح في النزول باليدين وبالركبتين، كل الأحاديث الواردة في هذا الصدد ضعيفة. الجمهور على النزول بالركبتين لأثر عمر أنه كان ينزل بركبتيه. هل يجوز قول دعاء الاستفتاح في صلاة السنن؟ النفل المطلق يجوز فيه، أما النفل الراتب مثلا كسنة الفجر لا يجوز فيها أن لا يستحب فيها أن تقرأ دعاء الاستفتاح، لأن عائشة تقول كان النبي يخفف فيها تخفيفا حتى لا ندري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا. هل رفع اليدين لعموم الناس يجوز؟ والخطيب يدعو بالجمعة الأمر واسع. هل تصح عمرة الرجل بالجلباب؟ تصح، لكن عليه إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، لأنه متكل لمحظور. هل الدعاء وقت المطر مستجاب؟ لا أعلم دليلا على استجابة الدعاء وقت المطر إلا أن النبي كان يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. هل ماء ولادة الغنم والإبل ينجس؟ ماء ولادة الغنم والإبل ينجس؟ أقصد اللي نازل مع الولادة المشيمة وغيرها. ما أحفظ فيه نصا، لكن اغسل رجليك أفضل، اغسل ملابسك أفضل. ابنتها توفيت وعنها دين لصيام رمضان، هل يجوز أن أصوم في مكانها؟ لا مانع، وإن كان لولا أن يصوم الأولياء الرجال. هل ثبت نص في موضع النظر لكن هل كانت مريضة وتواصل بها المرض ولم تشفى زمنا حتى ماتت؟ فإن كانت هذه الأخيرة وتفصيلها وهذه تفصيلها فلا صيام على أوليائها. أما إن كانت شفي زمنا ولم تقدم عليها أقد عنها. ثبت نص في موضع النظر المصلي في مواطن الصلاة. المفهوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النظر للأمام، لحديث عروة عليه: الجنة والنار في أرض الجدار، وذلك في صلاة الكسوف. رأى الجنة ورأى النار خلف الجدار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة أمطي عني قرامك هذا، فنزلت تصويره تعرض لي في صلاتي، كانت سطرت سهوة لها بقرام. فالأرجع على أنك تنظر للأمام، ولكن من قال تنظر إلى موطن السجود، وقد ورد بذلك أثر وإن كان فيه مقال لكنه متحمل، فالقولان قويان. خدمات الحجاج تجوز، إذا حججت وأنت خدمات حجاج جاز لك ذلك. المسح على الجوربين فيه نزاع، والأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين ضعيفة. صحة حديث: لم يبقى في الدنيا إلا بلاء وفتنة، في سنده مقال. ما حكم قراءة القرآن وهدايته إلى الميت؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المن يطهر، لأن عائشة قالت كنت أغسله إذا كان رطبا وأفركه إذا كان يابسا. حديث الرجل الذي دخل المسجد والنبي يخطب وجلس ومرأه النبي أن يصلي ركعتين ثابت صحيح في صحيح مسلم. ثم من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. هل يصح تأخير الصلاة بدون عذر أم تجب الصلاة بسماع الأذان؟ لا يصح تأخيرها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، إنما يصح تأخيرها شيء ما عن بداية الوقت إذا دعت الحاجة لذلك. المتنى بشجاع في جميع الأبواب، لا لا لا، ليس في جميع الأبواب، المختصر اختصارا مخلا. العمل في الربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. هل ولدت طفل إرادة الطفل موت بعد الولادة طير من طيور الجنة؟ أما من نسم المؤمن طائر تعلق بأشجار الجنة يسرح فيها كيف يشاء. هل من السنة قراءة سورة الإخلاص والكافرون في صلاة سنة المغرب وسنة الفجر؟ نعم، ثبت هذا، ورد هذا، ثبت هذا. القيام لتكملة الصلاة بعد تسليم واحدة لمن يجوز؟ إن كان رسول الله يأخر صلاة العشاء أخرها قليلا، لكن يعني صلاة قليلا عليه الصلاة والسلام. وعد الآمر بالشراء ليس بوعد ملزم. هل تغطية الوجه واجب؟ أختار الوجوب، حفظك الله تعالى يا محمد بن حمد، وجعل الله لك من اسمك نصيبا. الله يصلح قلبنا وقلبك. هل يجوز إعطاء الزكاة للأم إن كانت فقيرة، إن كانت متزوجة برجل آخر غير أبيك؟ فيجوز إعطاؤها للزكاة، لأن الإنفاق عليه ليس بواجب عليك. إذا لم تكن متزوجة فلا يجوز لك أن تخرج لها الزكاة، لأن حينئذ من اللواتي يلزمك الإنفاق عليهن. هل يصح للرجل، هل تصح للرجل الصلاة بالحذاء؟ نعم تصح، وقد ورد من نحو 15 طريقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه. سألت هناك علة وليست هناك علة. وفي البخاري سئل أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. إذا دخلت المسجد هل يجوز الخروج من مسجد آخر للصلاة خلف إمام آخر؟ لا، يلزم بيان العلة لأنه يكره. القيام لتكملة الصلاة بعد تسليمة واحدة الإمام جائز قولا شافيا في حكم التصوير، تصوير ذوات الأرواح لضرورة يأثم فاعله، فصور صورة كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. حكم دفن رجل مع ابنة عمي في نفس القبر يجوز إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. هل تجوز الصلاة عن الميت؟ لا، لا تجوز الصلاة عن الميت يا أمير. حكم الأغاني إذا كانت مصحوبة بالموسيقى فالموسيقى حرام، وإذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى فالنظر إلى كلماتها وعباراتها إن كانت كلمات طيبة وفي مناسبات طيبة تعم عن الخير وتزكي الفضائل لا بأس، إن كانت كلمات خبيثة أو تهيج على الفواحش فمحرمة، فالله لا يحب الفساد. تغطية الوجه، أختار الوجه، أختار القول بالوجوب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى إبهامه الأيمن عند التشهد؟ يحتاج مراجعة هذا اللفظ. رجل طلق زوجته طلقة شفاهة ومضت شهور عدة، ماذا يفعل لردها؟ عليه بعقد جديد وصداق جديد وولي مشهود وموافقتها. حبك الله الذي أحببتنا فيه، التسبيح باليسار لا مانع منه والأفضل اليمين، لكن على أي حال حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقل التسبيح بيمينه لفظة بيمينه شاذة. ساعة الإجابة يوم الجمعة لم يثبت فيها خبر، كل الحديث التي وردت فيها معلولة. وأقرب الأقوال قولان، أنها من دفع الخطيب إلى قضاء الصلاة، والقول الآخر الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. هل واجب على الابن الإنفاق على الأم المقتدرة ماديا؟ هل هو فرض ويأثم من لا يفعل؟ لا، إذا كان عندها مال ليس بفرض حينئذ، لكن أحسن إليها بارك الله فيك. قول علي الطلاق كفارة يمين، لو المرأة عليها الحيض وأحبت أن تمسك بالمصحف تمسكه بحال الخروج من الاختلافات. ما حكم الانضمام للأحزاب الشرعية؟ ما أعرف معنى الأحزاب الشرعية، وضح. هل صلاة الرجل حق الناقض الناقض من نواقض الوضوء في الركعة الرابعة؟ هل صلاة رجل حاقد ناقض من نواقض الوضوء في الركعة الرابعة؟ لا، مجرد الحاقد ليست ناقضة. حكم الانضمام للأحزاب الشرعية واضح. بيض الله وجهك يوم تبيض الوجوه. أعمله إلى آخره يعطل عن الصلاة، هل أتركه؟ تبقى فيه وكيف نفسك تصلي في نفس الوقت، وقت الصلاة. كم مبلغ زكاة المال استخرجه عن 100,000 في السنة؟ 100,000 2500. حكم زكاة الذهب للجرام، أجبنا عليك أن 97 جرام و2 من 10 من عيار 24 من عيار 21 عذرا 85 جرام من عيار 21. قال علي الطلاق وأتبعه بظهار، عليه كفارة طلاق، وعليه علي الطلاق كفارة يمين وكفارة الظهار، لأن المطلقة ما زال الزوجة إذا كانت التطليقة رجعية. تقليم الأذان بعد الصلاة لا مانع من ذلك. التبرع للمسجد من الزكاة، لا يجوز التبرع للمسجد من أموال الزكاة. لا أنصحك بالانضمام لأحزاب، أنت مسلم تآخى مع كل المسلمين، ولا تربط نفسك، ولا تكن أداة تقاد حيثما شاء الشخص أن يقودك. قضاء الصلوات الفوائت لازم على رأي الجمهور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى، أبورك فيك. تحويل المال عليه عمولة نقدية عليها حلال، أن وصل المبلغ وأخذ مقابل على التوصيل، وصل المبلغ وتأخذ مقابل على التوصيل، لا إشكال فيه. هل تجب الزكاة على المال الذي يجمع لسداد الدين؟ لا تجب، لأنك مدين وليس بمالك. الله يوفقنا وياكم فيك، بارك الله. أمي بعض الليالي تقوم عند الفجر وهي تصرخ باسمي وتقول: ولدي ابتعد عني، ابني لا تقتلوه. تصرخ أمك مريضة عصبيا، ارقيها وعالجها عند طبيب. صحة حديث نهى النبي عن التبتل يصح لشواهده. نهى النبي عن التبتل، أو رد النبي على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينه. ما حكم مشغل يشغل معه من لا يصلي؟ يشغل معه من لا، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، لكن يصلينا أفضل وأولى. في قيام الليل يصلي وأن يمسك المصحف يصح أم لا؟ يصح إذا كانت نافلة. وكان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يؤمها من المصحف. هل إخراج الزكاة لمبلغ 30,000 جنيه إذا مر عليها الحول؟ أخرج الزكاة على، إذا بنيت على النصاب الفضة ستخرج، وهو أفضل لك في دينك. إذا أخرجت عن 1025 جنيه 30 في 25 750 لم تخصص، لكن إذا بنيت على نصاب الذهب لا تكفي. الطرنة اللي بها الأرض بثمن بخس بسبب الإيجار القديم ولم يتم تسجيلها بعده، والدولة ستبني قضية عليها وستدفع لنا تعويض، وللمشتري هل يجوز أن نأخذ المال؟ أنت بعت الأرض واشتراها، اشتري. لكن السؤال: هل الذي أنت بعت له بثمن بخس هو المستأجر أم لا؟ إذا كان هو المستأجر يكون قد ظلمك، فلك أن تأخذ ما شئت، فإن هذا مختلس اغتصب. هل هناك زكاة على المال المقترض؟ ليست هناك زكاة على المال المقترض، ليس مالي. الله يقول: خذ من أموالهم صدقة. فقال: من أموالهم. حكم مقاطعة شخص مؤذي من ذوي رحم، قاطعه لكن أعطيه حق الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لنزلك ماك من الله صغير عليهم ما دمت على ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكنهم رحم سأبلها ببلادها، أي سأصلها بما لها علي من حق الأصل. هل يجوز أن تفطر في رمضان لأجل رضاعة مولود؟ نعم، لكن تعيد يا ننسي. لا أفهم حديث ثلاث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحلة لزيارة مسجد اعتقادا أن له فضيلة إلا المساجد الثلاثة التي لها فضيلة. يجوز أن ترحل للصلاة في الحرم أو الحرم النبوي أو المسجد الأقصى، لكن لا تشد لحل مسجد آخر اعتقادا لفضيلة فضيلة الصلاة فيه، فليس لأي مسجد آخر فضيلة في الصلاة فيه إلا للمساجد الثلاثة. وفي المروقة بغرض التجاوز للزوج لا يجوز، لأن الله الواصلة والمستوصلة زوجان لا يتذكران كيف كانت الرجعة من سنين، ولكن الزوج يؤكد أنه أرجع باللفظ، القول قول الزوج يا أحلام. جزاء من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا يبتغي بذلك وجه الله، من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. الحديث المضطرب لا يصار إلى الحكم على الحديث بالاضطراب إلا بأربعة شروط. الشرط الأول المخالفة، الشرط الثاني عدم إمكان الجمع. الشرط الأول مخالفة، الشرط الثاني عدم إمكان جمع، الشرط الثالث تكافؤ الطرق، قد يكون الاضطراب في السند أو في المتن. ومحل بسط أكثر كتب مصطلح حديث. هل تجوز لتعالى بشخص ذو قوة، بشخص ذي قوة لإرجاء حق الله؟ لا مانع من ذلك. وبارك الله فيك. البيع المنزل على الزكاة، إذا اجتمع معك المنحل على بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. طبيبة نفسية في باريس وطب النفس مبنى على الإلحاد، يجوز لي العمل فيه. أنت أبصر مني، لكن إذا كنت تقيمين أمر الله في هذا العمل استمري فيه. قلنا أنك مجبرة على الإلحاد، لا تلحدي بالله. بس لا أظن يعني ممكن قوانين الطب النفسي تخالفها التي فيها مخالفات. أقل مدة طول بين الحيضتين اللي مرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما سؤالك يا إسلام؟ قضاء صلاة فاتحة الفائدة كيف على المتيسر لك؟ حالات الخطبة على الخطبة، وضح سؤالك لأن سؤالك واسع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وهذا إذا ركنت المخطوبة إلى الخاطب وركن الخاطب إلى المخطوبة، فقيل هذه مخطوبة فلان رضي ورضيت، بكره مراتي، بكره زوجتي، أعمل إيه؟ فسبب الكراهية، الكراهية شرعية أو كراهية نفسية؟ إذا كانت الكراهية نفسية فقال تعالى إن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا كانت الكراهية شرعية، تكره من لا متبرجة، ناشز، لسانها بذيء، تسب الناس، لك وجه. وزعت الورق التركب بغبن، هل يجوز الرجوع فيها؟ قضية تنظر. الحكم المعين بالكافر بالنار، لا نستطيع أن نحكم المعين الكافر بالنار، لما نقول مات على الكفر، الله أعلم به قد يكون أسلم ونحن لا ندري. أما نقول زين من الناس في النار لا تستطيع. حتى تشوفها في العمل المحاسب لدى شركة أثاث مكتبي من ضمن عملائها بروك، لا ليس عليك شيء في ذلك. متى تعرف المرأة نهاية الحيضة إن طالت؟ إذا كان الدم نازلا تنظر إلى الدم، هل هو دم حيض أم دم استحاضة؟ إذا كان دم استحاضة فبمجرد أن تعرف أنه دم استحاضة تغتسل وتصلي ولا تلتفت إليه. أما إذا كان دم حيض وتجاوز المدة بكثير فعليها أن تسأل طبيبة عن هذا الموضوع. وقد تتداخل الاستحاضة مع الحيض. حكم أن يعطي زكاة المال لمن يريد حج الفريضة رأي قال به الحنابلة وهو رأي خلاف رأي الجمهور. أولادي بكرب دائما مع أن باباهم بيطلع زكاتهم. أبوهم يا ليان استغفر الله جميعا. هل يجوز للرجل الدخول بالزوجة فتح عقد القران قبل الزفاف؟ إذا دخل سيسمى ما دخل وإن طلق لها الصداق كاملا، لكن لا نحب لها ذلك، لا نحب لها أن توافقه حتى يكون هناك مالا حتى تترتب الأحكام الشرعية. الجريد على القبر لم يضطرد ولم يفعله النبي عليه السلام في عموم الأموات، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع رجلين قال إنهما يعجبان وما يعجبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير أو ليس بكبير في أنظاركم ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان لا يستنزل عند البين، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم أتى بجريدتي جريدة شقاء نصفين وضع على هذه جزء وعلى هذه جزء وقال لعله يخفف عنه ما لم يلبسها. ولم يضطرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السبب، أي لم يفعل ذلك في كل ميت مع كل ميت، ولم يفعله كبار الصحابة. أما الذي ورد عن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه أنه وصى إذا مات أن يوضع على قبره شيء أخضر، هذا خاص به. الاشتراك في العقيقة جوازه فريق من العلماء إذا كانت بقرة يشترك فيها سبع بنات أو ثلاث بنين وبنت. البنوك كلها سواء، هل سلام امرأة على رجل بالذي ينقض الوضوء؟ أخبر ابن عباس أنه لا ينقض، وحمل قوله تعالى أولى مستم النساء على الجماع. العمل في شركة شيبسي لا بأس بذلك، لكن غيرها أفضل. إذا كنت مسافرا لمدة 30 ساعة مع حكم الصلاة، صلي قصرا وجمعا يحفظك الله، صلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وصلي الصبح في وقتها. هل يسأل الرجل عن ذنب أخيه يوم القيامة؟ قال تعالى في كتابه الكريم هل يسأل الرجل عن ذنب أخيه؟ لا، إذا كنت أنت تسببت له في هذا الذنب، إذا علمته الإجرام فأجرم أنت مسؤول، أنت دعوت إلى ضلالة. لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فلا تزد وزرة وزر أخرى. ما حكم حلف بالمصحف فلم يتوب؟ إذا كان كاذبا فمرتكب لكبيرة وعليه التوبة. ما حكم عليها صيام رمضان من سنتين أن تقضي الظروف حمل ولا يرضع عليها ما زالت الأيام؟ الرفقة الأمينة لأداء العمرة. إذا كنت أقول أختار أن تارك الصلاة كافر، هل يجوز تنزيل حكم على معين؟ لا، حكم ماذا الذي تريده؟ إذا كنت عالما بعض المواقع طرف التسجيل فيها، إذا أغلقوا سؤال الفنيات المتعلقة بالفيسبوك لا أعرف عنها شيء، يسأل أصحابها. هناك اتجاهان بين طلبة العلم، الاتجاه الأول تبيين بدع الأشاعرة وتفتدها على العام على مواقع التواصل، ثمن المناقشات تكون في جلسات خاصة ولكن أمام وليس أمام العوام. لا، إذا فصلتها بطريقة سهلة العوام يفهمون، يعني يقول الله قال عن نفسه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقلت العوام ربنا أثبت لنفسه اليدين لكن ليست يدك بخلقه. الأشاعرة يقول لا، الله ليس له يد، الله قال أثبت لنفسه الوجه وابقى وجه ربك، يقولون لا الله ليس له وجه. تفهم الناس حتى الأشعار هؤلاء السفهاء الضللة الذين يقول أمرهم أو أمر بعضهم إلى أن يعبدون عدما، يفهمون أنهم على ضلال. ما حكم الأذان في أذن المريض؟ قال في الأخرى الحديث ضعيف، أخذ أجاعة تعليم القرآن لا بأس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طلقته تبرجت بعد طلقها ورد أن أردها لأنني أحبها. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبين، قبلها الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وبعدها الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وليك مبرؤون مما يقول انظر أنت من الدين. صلاة المسافر خلف المقيم، هل يجوز أن أدرك آخر ركعتين؟ حسبهم يفقص لا يجوز. سورة ابن عباس ما بالنا يا ابن عباس إذا كنا مسافرين وصلينا خلف الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا فرادا صلينا ركعتين. قال تلك سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. يشتري عقارات من حماته بأقل من قيمتها برداها زوجتي بنتها الوحيدة. إذا كنتم تضرون زكاة الفروض كبيرة وتضرون بسعر الورثة يكون تواطؤ على الظلم فلا نحب لكم. إذا كان تواطؤا أما الأمور سهلة تخفيف لا بأس. بس حظ على بنتها لا تطلقها ثاني يوم أو تتزوج عليها تأخذ فلوسها وتتجوز بها على بنتها. هل يجوز لها في هذه الحالة أن ترجع أو لا يجوز؟ سنجيبك حينئذ. كيف تموت الملائكة؟ الله أعلم كيف تموت الملائكة. كل من عليها ثان ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه فهو الحكم عليه ترجعون. وما وراء ذلك الله أعلم. ما حكم لم يدفع زكاة المال لمدة عامين يدفعهما ويتوب. حفظك ربي. ما يقوم به شخص مثل فلان هل له ثواب عند الله؟ يوم القيامة حرمت الجنة على أهل الشرك. الجنة محرمة على أهل الشرك. أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا أما الكافر يوم القيامة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. شبهة الاستثمار ربا هل يجوز أن إذا رجل قذف أم أن يقذف أم هل يجوز إذا قذف رجل أم رجل يقذف الآخر أمه كلاهما يجلد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور علي. ما حكم قراءة القرآن على المقابر؟ لم يرد أن النبي كان يصنع ذلك. ما حكم محاولة الانتحار سلمه الله من جهنم؟ وإلا فالله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه ففي جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. قرأت سورة البقرة من غير وضوء لا بأس والأفضل الوضوء كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر على كل أحيانه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من النوم فقرأ العشر آيات خاتمة آل عمران ثم توضأ. هل تجوز الصلاة إذا كنت على وضوء وجاءك البول؟ جوز للواحد يجدد أو يوضأ كامل يعني مش فاهم. وضح سؤالك. هل على طفل الميت عقيقة؟ إذا كان مر عليه يوم السابع على العقيقة على رأي كثيرين من العلماء. هل عذاب القبر مزيد بالرغم أنه شيء عظيم ولم يرد في القرآن؟ من قال أنه لم يرد في القرآن؟ أبو ذرية. من قال؟ الله قال في كتابه الكريم النار يردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. ما حكم الجلوس بعد الدفن لتلقي العزاء؟ لا مانع من ذلك. فالعزاء مشروع بإجماع. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا مات لها الميت واجتمعت لها النسوة وانصرفنا ووقعت خاصتها تصنع لهم التلبينة وتقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. هذا وحديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من النهاية حديث ضعيف. أفضل الكتاب يخدم هذا الموضوع عسى أن تقرأوا شيئا كتب القدر يا عبد الغني قياتي. بارك الله فيك سترك الله. هل الطفل الذي مولود الآن ورث؟ له ورث. كيف إذا له ورث؟ طبعا. هل الطفل عفوا صحت أثره زيف قذف محصنة يحبط عمل مئة عام؟ لا يصح. عندي مرض في راسي، طبيب قال لي ما تصيم رمضان فات ترك فيه مقدور نرجع للصيام. إذا كان الطبيب مسلما وأوصاك أن لا تصوم لا تصوم، وإذا عفيت صمنا عليك، وإذا لم تعف أطعم كان كل مسكين احتياطا، وإلا فلا دليل ملزم لك بذلك. أخي لا يريد أن أصله لأني لم أقرض له المال، مع العلم أنه حالته أحسن مني. أخي لا يريد أن أصله لأني لم أقرض له المال، مع العلم أن حالته أحسن مني. اصبر عليه وارسل له هدية بعد حين وارجع إن شاء الله. صحة عزيزة ناجمة الطفل في سند المقال، ما معنى قسم الابتداء؟ قسم من أول الأمر، كفارة من حلف بالله العظيم عقب القلب عليها كفارة من طعام 10 مساكين، كل مسكين أجبع حدا من طعامه كالمتوسط. هل هناك؟ ماشي. تجوز الأمرة عن الحي يا أحمد بن نوح، هل مطلقة ولدها ولد شباب تزوجت عند محامي ووجود شهود لكن بدون ولي، أولادها يرفضون ولا يقوى ذكور خشية أن تخبرهم فيخبروا أبنائها ما حكم النكاح؟ النكاح باطل، لابد أن توكل ولي. إذا رفض الأولياء كلهم كلهم رفضوا أصبح لها عذر، تنتقل الولاية إلى المأذون. أما أن يأخذها رجل وتسيح هو عند واحد محامي، المحامي ليس له أي قيمة شرعية، ليس بولي شرعي، إنما هو كاتب، فأنصحها ألا يدخل عليه هذا الرجل. لا تفعل أيتها المرأة العزيز. حكم إسقاط الجنين بعلة تشوه في شهر كام؟ في شهر اسم الله الأعظم لم يثبت به خبر، اسم الله الأعظم لم يثبت به خبر، ليس هناك أي خبر ثابت باسم الله الأعظم. والجمهور على أنه الله لفظ الجلال الله، فإن قيل لما لا يستجاب لنا ونحن نقول اللهم ومعناه يا الله، فجابوا أننا لم نستوفي شرائع الدعاء، أو ثمة محظورات أو موانع للدعاء من الاستجابة. هل هناك دليل على جواز العمرة؟ أرجع نبيك واعتمر. لبيك عن شبرمة عندما صح عن خبر قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة، وإن كان فيه نزاع. ثم قال أهل العلم القرآن جماعة، قال القرآن جماعة لا بأس، كل يقرأ جزءا، لكن هناك ناس يصمتون ويجلسون وكل واحد يقرأ جزء في سره ويقول إنها بهذا القرآن ختمة لزيد، كل هذا لم يرد. ما سؤالك؟ هل هناك شروط غير التملك والتخييم لكي يصح بها المرابحة؟ لا، ده الوعود بالبيع عند الخيار يا عمر بن خالد. حكم استعمال الصبحة في الذكر لا بأس بذلك. السمسرة الزكاة بمعنى الدلالة جازت، تدل زيد على عمرو يشتري منه وتأخذ ملتك لا بأس. إذا كنت على وضوء وجئت وقت الصلاة حضر منك البول، البول الذي زدت جديد مسح القدمين، كيف تمسح القدمين؟ أنت توضأ بول وتوضأ وصلي توضوء كامل. هل يجوز عمل طعام للمعزين؟ يجوز، ما هناك ما يمنع. الحديث الذي سلف كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من الناحية لا يصح. في سند مقال يعني في سند ضعف. التارك في الصلاة للنساء الأمر واسع على حسب ما يعني، صلوا كما رأيتموني يصلي عام، لكن هناك مشقة لا ضرر ولا ضرار. هل الجن يدخل في جسم الإنسان؟ استدل لذلك بحديث أخرج عدو الله من عبد الله، وحديث أن الشيطان يجب من هذا النزل دم، وبقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ابتلينا بعلي أبو الربي، كنا تصلينا لأحمد أبو الربي، فجاءنا علي أبو الربي، وستأتينا التعليقات يا ليتك يا علي تغير اسمك أو نسبتك ولا تقل عائلتي كبيرة. فالنبي يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. هل يجوز ذهاب المرأة فوق الخمسين لعمرة منفردة مع رفقة الآمنة فيها نزاع جوزه بعض العلماء؟ وقد تقدمت الأدلة على ذلك مرارا. طلاق المرأة وهي حائض، الطلاق طلاق المرأة وهي حائض خالف فاعله السنة، لكن الطلاق واقع عند الأئمة الأربعة. ما سؤالك؟ تخفيف الحواجب بالمقص لا بأس. ما معنى الروحانيات التي تسأل عنها؟ شهادات الاستثمار ربا تكون باغية تنورني تقول لي ويش ندير، الزوج يشرب بعض الأحيان تقريبا دائما في نزاع معه، أولادي كبار والبيت بنت والولدان كنت باغية نصيب المنزل. باغية تنورني، أيوة يعني أنت تقول أنت تطلبين أن تستميري، باغية يعني مريدة، تقول ويش ندير يعني ماذا أفعل؟ أنا زوجي يشرب بعض الأحيان، يعني يشرب خمرا تقريبا في نزاع معه، أولادي كبار والبكر بنت ولدان كنت باغية نصيب المنزل بس أولادي ما تركوني أمشي. يعني ما حال زوجك إذا كان خمارا يشرب خمرا والنزاع قائم ولا تستطيع أن تقيم مع حدود الله؟ فجاي لأهلك، جاي لأهلك، بارك الله فيك. رفع اليدين بالجنازة، رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة، هذا رأي جمهور العلماء، يقولون يسرع ذلك لأن النبي، لأن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وأيضا في هذا الصدد قاسوا على الصلاة المعتادة، وأنت قائم دينا ترفع اليدين. أما حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف جدا من كثرة تكرار السؤال لا ينشر. لا يا حمادة، واصل إن شاء الله جيبك. حكم وضع اليدين على الصدر في الصلاة جائز، لكن لا تظن أنها سنة لأن الأحاديث كلها ضعيفة في هذا الباب. لم يصح وضع اليدين هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا أي مكان، أمر واسع. أما حديث كان يضع يديه اليمنى، يده اليمنى على صدره، ضعيف ضعيف شاذة، هذه رواية زيادة على صدره. ما حكم السفر إلى أوروبا للسياحة وزيارة الأصدقاء؟ السياحة أين ستسيح؟ أين ستسيح؟ في الأرض. هل تسيح وترى مناظر تغضب الله؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فانظر إلى أين ستسيح. ما حكم البشعة؟ البشعة ضلالة. هل يجوز للخاطب أن يحدث المخطوبة في الهاتف قبل قراءة الفتحة؟ هي امرأة أجنبية، الكلام على قدر الحاجة وبالأدب والاحترام. حياكم الله يا دكتور عبد المحسن. بعت لصديقي بيته بثمن أكبر مما طلب فأعطاني فرق المبلغ، هل يجوز لي أخذ علما أن المشتري لا يعلم بالمبلغ المطلوب؟ ما للمشتري دخل إذا كنت أنت وكيلا عن البائع؟ المشتري ليس له دخل، لكن إذا كنت أنت دلالا والمشتري يفهم أنك دلال ناصح له وغششته، في الحالة دي يبدأ النظر في الذي حصل. بعض الشيوخ كانوا يلزموننا بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. هم أنا أعرف من أين أخذوا من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ ناصر الدين الألباني، لأنه هو الذي يتبنى هذا الرأي ونشره بقوة، لكن أكثر علماء على ليسوا على ذلك. السير بالبندقية، إذا كانت الدابة على الأرض ستة بالبندقية سميت الله ستة كل منها، لكن إذا كانت على الشجرة وسطاء بالبندقية قد تسقط وتموت من السقطة، إذا ماتت من السقطة تكون متردية ولا تحل، فنحن لا ندري ماتت من البندقة أو ماتت من السقطة، فلذلك نحترز ولا نأكلها. الحلف بعزة الله لا بأس. قال إبليس وعزتك يا ربي، قال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك. هل الزواج سن مناسب؟ يختلف الأمر من شاب إلى شاب ومن فتاة إلى فتاة، لكن فتاة زماننا كلهن يتجهن في طريق العنوسة. كانت أماتنا تتزوج بنت 14 عاما و 15 عاما، الآن يأتي البنت 20 سنة وتقول أنا لسه صغيرة، 25 سنة صغيرة، هذا شبابها ونضرتها تذهب. والولد إذا كان أبوه يستطيع أن يزوجه، إذا كان الولد يستطيع الداء أن يتزوج، مختلف الأمر من شاب إلى شاب آخر. الله يوفقك يا عبد الغني تكون أفضل منا. رجل أخذ ربح الفوضى وجعله في البيت حتى يخرجه صدقة، ثم أخذه أهله وصرفوه في البيت، يخرج مكانه. حكم تارك الصلاة جماعة بسبب طبيعة العمل، الضرورة أحكامها، الضرورة كلها أحكامها. كيف يكون وضع اليدين في الصلاة على المتيسر لك حفظك الله؟ فأي مكان تيسر لك ضع اليد على اليد فيه، هنا أي مكان، ما في نص ملزم ولا في صفة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل المالكية يقولون بالإرسال أيضا، وإن كان في مسألة خلاف لا بأس أن نبينه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أولا، هل توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أم ترسل؟ يرى الجمهور وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. لماذا؟ لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أمرنا بوضع يمنا على شمالنا في الصلاة. ولحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. الملكية قالوا لا، لا توضع اليمنى على اليسرى، لأن النبي قال المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما أمره بوضع اليمنى على اليسرى. وأجابوا على حديث سهل بن سعد، أمرنا بوضع يمننا، قالوا سهل صحابي صغير ما ندري من الذي أمره، هل الرسول لأنه يعني عاش أكثر عمره بعد وفاة الرسول، أو أمير المؤمنين من أمراء المؤمنين بعد الرسول. وقالوا إن وائل بن حجر كان وافدا على النبي فرآه بعض الأحيان. وقالت المالكية إن وضع اليمنى على اليسرى كان خشية الدم، لأنه إذا صلى وأطال الدم ينزل إلى أطراف الأصابع، فكان يرفع أحيانا حتى يرجع الدم. هذا أولا، وإن كنا نختار وضع اليمنى على اليسرى، لكن أحببت البيان، إذا وضعنا اليد اليمنى على اليسرى أين توضع؟ حديثان مرسل وشاذ، كلاهما ضعيف وروايات على الصدر. أقوال علماء، منهم من قال عند النحر، منهم من قال على الصدر، منهم من قال على البطن، على السرة، منهم من قال تحت السرة، أقوال متعددة لا يثبت منها أي خبر، فالأمر في سعة. الحمد لله وفقك الله يا أحمد بن حمشو. حديث حفظك الله يا محمود في مكة، هل مكة والدك؟ هل يجوز الإفطار لمشقة العمل كالعمل في الفرن بحرارة؟ لا أعلم دليلا على الإفطار لمشقة العمل، خذ إجازة واشتغل في الليل. تأكدون أنها ساعة؟ أين الأسئلة؟ بهذا القدر أجتزئ، سائلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا جميعا ولنجتهد جميعا لنصرة هذا الدين القيم. ووعدنا الله وعدا حسنا، قال ربنا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، قال: احفظ الله يحفظك. قد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم احذروا على أنفسكم من المذاهب الكافرة التي وردت إلينا من دول الكفر: اشتراكية وليبرالية وديمقراطية وعلمانية وشيوعية وماركسية وغير ذلك من فئات الضلال. وكذلك احذروا على أنفسكم من الفئات الضالة الزائغة التي تسمت باسم الإسلام كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. اعتصموا يا أهل الإسلام بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تعصفن بأخوتكم الإيمانية السياسات ولا التمذهبات ولا التحزبات. نحن مسلمون، والمسلم أخو المسلم أينما يكون وحيثما يكون. الختام: أشكر ربي وأسأله الثبات على الإيمان والإسلام، أسأله العون على ذكري وشكري وحسن عبادته. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولا أنسى تذكير نفسي وإخواني بدعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا. والشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.